وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أنصح المرأة أن تدخل في مثل هذه البرامج التي يحصل فيها التواصل المباشر ولو لم تكن ظاهرة صورتها، فهذا ذريعة إلى فساد، إلى شر، إلى بلاء ومنكرات، والشيطان له مداخل، والشيطان يتدرج بالإنسان حتى يوقعه في الشر. ولذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا أرادت المرأة أن تستفيد فليكن عن طريق المقاطع المسجلة، ليس شرطا أن تأخذ ذلك بالمباشرة بالتسجيل والبث المباشر، وإنما نحن في وقت وعصر كل شيء يسجل، فإذا سجل أخذ من الموقع. وكل هذه البرامج لا تجوز لا على الرجال ولا على النساء، لا للرجال ولا للنساء، ما عدا الواتساب. هذا الأمر فيه سعة إن ضبطت المرأة نفسها، وأما بقية البرامج فهذه فيها شر وفيها بلاء مستطير، فلا ينبغي للمرأة بل ولا يحل لها، لأن هذا مظنة وذريعة الوصول إلى محرم.